الفقرة أو في ذلك المكان. فلما يجي واحد يكلمنا عن عصمة الكتاب المقدس، أنا صراحة والله ببقى يعني عايش في خلفية كده أو في ذهني، ببقى يعني ما هذا المسكين الذي يتكلم عن عصمة الكتاب المقدس؟ ما فيش حاجة أصلا اسمها كتاب مقدس يا إخوة. وهذا والله ليس بتجني، وليس لأننا مسلمين، وليس لأن القرآن يقول أن كتابه محرم. هذا من واقع التحليلات والدراسات والمخطوطات وكتب علمائهم. يعني نحن لا نتجن عليهم، لا يوجد شيء اسمه كتاب مقدس فعلا. الكتاب المقدس الأصلي ضاع، ليس عندنا الآن إلا مخطوطات. المخطوطات دي متعاركة فيما بينها، متطحنة فيما بينها، فبتبدأ كل مجموعة كل مؤسسة تبدأ تطلع كتاب مقدس. فمثلا يطلع واحد اسمه ويست كوتن دهوت. طبعا احنا عرفنا ويست كوتن دهوت ده، حد بقى يعرفونا على التكس، يلا ده اسم دواء ولا اسم مخطوطات ولا اسم مين؟ ويست كوتن دهوت ده مين؟ ويست كوتن دهوت ده الاخوة والله ويست كورت هو اللي ذكره رحمة الله الهندي. لا عرفته يعني بجد، انا دلوقتي كل الاخوة عرفوا مين هو ويست كوت ده، صح؟ طب قلنا ويست كوت اند هورت ده، على فكرة انا يعني خد ضمي فيكم، ولا واحد عارف، مش ممكن، ولا كأني قلت، انت مش هتفهموا الكلام اللي هقوله النهاردة على فكرة، ولا كأني قلت اي شيء. طيب ويست كوت اند هورت تكست دولت عالمين، واحد اسمه ويست كوت واحد اسمه هورت، عملوا انتاج ما يسمى بالعهد الجديد من خلال مخطوطات، اهمها المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية وبعض التراجم القبطية. اهمية النص الويست كوت اند هورت ده ان هو معتمد على مخطوطات قديمة ومهمة وتتبع العائلة السكندرية. طبعا لو سألت ايه هي العائلة السكندرية او النص السكندري، ما فيش حد هيجاوب. طبعا قلنا النص النصوص وباعتراف بعض الكتاب العرب زي عبد المسيح بسيط ابو الخير وزي دكتور ماهر اسحاق وكثيرين. طيب الويست كوت اند هورت ده عمل نص يوناني، النص اليوناني ده راجع لتوقع تحت ايدي. طبعا احنا لا مل ما عندنا من القراءة الصحيحة، لا يوجد في عرف العلماء وفي عرف الباحثين، كل ما نحن بصدده هو القراءة الاصح مما لدينا من مخطوطات. يعني النص السكندري هو اصح النصوص مقارنة بالنص البيزنطي وبالنص الغربي. وطبعا هتقولوا لي ايه النص البيزنطي والنص الغربي، وانا مش هقول النص البيزنطي والنص الغربي لان انا تعبت فيه جدا المره اللي فاتت وشرحته. المهم النص السكندري ده هو القراءه الاصح، القراءه التي تعتمد على اقدم مخطوطات لدينا الان. اذا يا جماعه ما فيش شيء اسمه كتاب مقدس، ولما نتكلم بها تحلم لأننا مسلمين وأي خلفية إسلامية، ده من واقع الكتب ومن واقع كتابات العلماء ومن واقع علماء المخطوطات. احنا قلنا دلوقتي الكلام من الاختلافات أكبر العهد الجديد كله، كلمات العهد الجديد كله. طيب الأصل لا أقل المحول الأصل إزاي نصل إلى قراءة تجميعية من المخطوطات لنحاول أن نصل به. فظهرت بقى ما يعرف بالتكس أو النصوص. فتجد مثلا نص اسمه ويست كوتن دهورت، تجد نص واحد اسمه جريسباخ. وطبعا جريسباخ ده تكلمت عنه في محاضرة كاملة. جريسباخ ده هو كان عمل قراءة من المخطوطة الفاتيكانية أساسا، ويعني من المخطوطة السينائية أيضا. جريسباخ أو كريسباخ، بس هو بينطق جريسباخ. الراجل ده كان ما كانش مسموح لي حتى يعني يبحث في المخطوطة الفاتيكانية، فكان بيروح يحفظ المخطوطة يقرأ مثلا منها مثلا أول أربع أصحاحات من إنجيل متى ويحفظهم ويرجع البيت يكتبهم، وتاني يوم يرجع يصححهم على ما شاف، وهكذا وهكذا لغاية لما عمل نص المخطوطة الفاتيكانية وعمل منه قراءة الأربع القروء. هذا لات تفعلها الكنيسة الكاثوليكية من عدم الإتاحة الكتاب المقدس لكل الناس وعدم إشاعته، بل محاكمات واعتقالات وتندال حورق. أول ترجمة إنجليزية للكتاب المقدس على يد واحد اسمه تندال حورق، من أجل إنه هو ترجم الكتاب المقدس، من أجل إنه هو ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية تم حرقه. فجريزباك ده قراءة اعتمدت على مخطوطة الفاتيكانية بالشكل الأساسي. فعندنا قراءة اسمها تشيندروف. تشيندروف ده هو مكتشف المخطوطة السينائية، وقصة اكتشافه ليها قصة طويلة جدا. فعمل قراءة بناء على المخطوطة السينائية وعلى غيرها من مخطوطات زي المخطوطة الفاتيكانية، عمل قراءة اسمها قراءة تشيندروف. في واحد تاني اسمه تريجل، هكذا برضو اعتمد على مخطوطات الفاتيكانية والسينائية وغيرها من المخطوطات، مخطوطة بيزا وإفرايم وهكذا. واحد اسمه لاشمان، الأسماء دي معروفة جدا، طبعا هي لم تسمعوا على لسان أي من المسيحيين العرب، بس هي دي أسماء معروفة جدا. يعني واحد تشندروف لازم تكون عارف اسمه، واحد زي تريجلز، واحد زي لاشمان، واحد زي جريسباخ، واحد زي ويستكوت واند هورس، واحد زي دين بيرجون. الدين بيرجون ده، جون بيرجون ده من أهم ومن أشرف المدافعين عن نسخة الملك جيمس، وعمل دراسات على المخطوطة السينائية والفاتيكانية، وليه كتاب جدا اسمه، كتاب مهم جدا اسمه Revised Revision، واكتشف فيه مدى الاختلافات ما بين المخطوطة السينائية والفاتيكانية وأوصلها إلى 3000 اختلاف. فالأسماء دي مهم. الآن احنا كنا المرة اللي فاتت انتهينا الى شرح جدول، انا هشرحه تاني علشان نبين ايه الاختلافات. الجدول ده انا عاوز كل اللي في الغرفة يفتحوه، ولو فتحتوه اكتبوا لي واحد. انزل تاتي. طيب كله فتح اكتب لي واحد عشان نبدأ فيه مع بعض. تمام كده فتحتوه. طيب الجداول دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة اسمها تيكستر سيبتس. كلمة تيكستر سيبتس الآن طبعا مش هشرحها، لكن هي في مخيلتك هي نسخة البندايك، في مخيلتك هي نسخة البندايك أو بين قوسين اللي يعرف الكينج جيمس فيرجن، ماشي. وعندنا دي في مقارنة ما بين نسخة البندايك اللي هي التكستس ريسيبتس، وما بين أربع قراءات اللي احنا قلناهم، حاجة اسمها تريجلز وتشندروف وويست كوتان دهورت ونست الألم، ماشي. احنا عاوزين نعرف ايه كم الاختلافات ما بين قراءة نسخة الفاندايك بين قوسين التكستس ريسيبتس وما بين القراءات الاخرى زي قراءة تريجلز، قراءة شندروف، قراءة ويست كوتاند هورت، قراءة حاجة اسمها نستا الالم، ماشي. فهما البحث ده معتمد على مراجع مهمة جدا، زي مثلا حاجة اسمها الانترلينير جريك انجليش جريك نيو تيستمنت، والمراجع اللي هي بتعتمد على ايضاح الاصل اليوناني وهكذا. فمعتمد هذا البحث يعني، ماشي. طيب هو اوصلوا الاختلافات ما بين التكستس ريسيبتس والاربع قراءات الى 4165 موضع للخلاف او موضع اختلاف. 4165 كلمات مش موجودة اصلا، ماشي. طيب الابدال 1577 كلمة مبدلة عن كلمة. طيب الاديشن يعني الاضافات 529 كلمات مضافة. يعني زي ايه كلمات مضافة؟ زي مثلا اللي كان بيشرحه امبارح الاستاذ علي، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثه، الاب والكلمه والروح القدس، ولا ثلاثه واحد. هي دي من الاديشن. طبعا دي موجوده في التكستس ريسبتس اللي هو نسخه فان دايك ومش موجوده في القراءات الاخرى. الترانسبوزيشنز يعني ايه ترانسبوزيشنز؟ يعني الجمله موجوده اه بس موجوده في مكان ثاني، زي قصه المراه الزانيه في بعض المخطوطات موجوده في اخر انجيل لوقا مش موجوده في انجيل يوحنا، موجوده في لوقا. طيب فهمتوا الجدول الاول؟ طيب الجدول الثاني، ايه الاختلافات ما بين كل قراءه؟ كل قراءه بتختلف عن التكست ريسبتس في كام موضع؟ التريجل، قراءه التريجل بتختلف في 3095 مكتوبه بخط كبير، وهي الوحيده التي تحتوي على النص العهد الجديد كله، يعني لا يوجد مخطوطه تحتوي على العهد الجديد كله الا النسخه السينائيه، وتحتوي ايضا على رسائل اخرى غير معترف بها الان، زي رساله برنابا وزي جزء كبير من رساله الراعي الهرماس. وهذه الرسالات سبب وجودها في المخطوطه السينائيه انه هذه الرسائل كان معترف بها في القرون الاولى، دي راجعه للقرن الرابع تقريبا يعني. طيب نشوف تشندروف نفسه لما جه يتكلم على المخطوطه السينائيه بعد فحصها وبعد دراستها وكده، اكتشف انه اللي كتبها مش كاتب واحد، اكتشف انه كتبها 9 من الكتاب، وكتبوها على مراحل زمنيه متفاوته، وكان الكاتب يجي يكتب فيشطب ما كتبه الكاتب الاول ويكتب ما يرى هو جديدا. يعني المخطوطه فيها تعديلات، واخر التعديلات دي وصلت الى القرن ال 15. يعني هي تاريخها او تاريخ هذه المخطوطه راجع للقرن الرابع، وكتبها 9 نسخ، والتسع نسخ دي توالوا فيما بعد يعني على مدار فترات زمنيه متقاربه او متباعده، ولا يعرف من كتبها، لا يعرف الكتبه التسعة دولت اللي عدلوا عليها، لا يعرف اطلاقا. وجدها اصلا تشندروف في سانت كاترينا، كان هو في زياره للدير، فوجد كده يعني كرتونه فيها حاجات قديمه، فسال الراهب المسؤول هناك قال له ايه دي؟ قال له لا دي شويه ورق قديم كده، حاجه زي الزباله كده. فهو شاف منظرها، فلقاها قديمه والورق اللي فيها كده يعني قديم، وفي ناس مهووسين بكل ما هو قديم. ففتحها فلقاها مخطوطه ومكتوب فيها باليوناني، يعني فحص اكتر وكده، لا هو العهد الجديد وكثير جدا من العهد القديم وليس كل المخطوطه السينائيه. اهميتها قلنا ان هي من اقدم المخطوطات، من اكمل المخطوطات، لانها يوجد فيها العهد كله بل ذلك وغيرها. الحاله اللي هو في طريقه وطريقه مين ذات نفسه و الخط نفسه وهكذا يعني. واكتشافها في مصر لان كل المخطوطات تقريبا التابعه للنص السكندري يعني في مصر وفي الاسكندريه وهكذا. زي المخطوطه الفاتيكانيه برضه والمخطوطه السينائيه والمخطوطه السكندريه وهكذا. طيب المخطوطه السينائيه دي لما نيجي نفحصها نجد فيها اختلافات رهيبه جدا عن النصوص اللي احنا بنتكلم عليها بقى الان. يعني مثلا نهاية مرقس مش موجودة فيها، قصة المرأة الزانية مش موجودة فيها، تكملة الصلاة الربانية في متى 6:13، لأن لك القوة والملك والمجد إلى الأبد أمين، محذوفة منها. من يتزوج بمطلقة يزني، الموجود في متى 19:9 محذوف منها. متى 27:35 لكي يتم قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم على لباسي ألقوا قرعة محذوفة. كلام كثير بقى، لوقا 24 محذوف منه حاجات كثيرة جدا. فكان من الاختلافات لما اكتشفوا بقى المخطوطة السينائية هذه، ولما عمل تشندروف من المخطوطة السينائية هذه ومن الفاتيكان بعد تكون حاجة اسمها نسخة الريفايزد ستاندرد فيرجن. الريفايز ستاندرد فيجن دي لما تمسكها وتمسك نص مالك جيد تحس ان هما الكتابين مختلفين تماما تماما. ده بيتكلم في ناحيه وده بيتكلم في ناحيه ثانيه خالص. ده بس مثال على قضيه المخطوطه الصناعيه، مثال على قضيه المخطوطه الصناعيه. عاوز بس اعالج نقطه شهيره جدا بيتم طرحها مرارا وتكرارا، وهي انه عدد المخطوطات كبير. عدد المخطوطات يرجع الى 5636 مخطوطه وهكذا. اهميه الرقم ده في علم المخطوطات ايه؟ في قاعده كده عند علماء المخطوطات يقول لك number is nothing. number is nothing. يعني ايه number is nothing؟ يعني لا قيمه للعدد. لا قيمه للعدد على الاطلاق. لانه العدد هنا لا يخدمنا، نحن بنتكلم عن الاقدم، بمعنى انه عندنا 90 من 80 ل 90% من المخطوطات تبع الحاجه اسمها النص البيزنطي، مخطوطات النص البيزنطي. مخطوطات النص البيزنطي دي ايه؟ مخطوطات كلها راجعه للقرن العاشر وال11 وال12 وال13 وال14. لما نيجي نقرا عن النص البيزنطي ده يقول لك ايه؟ لا قيمة له في مجال النقد الكتابي. ليه؟ لأنه مجال النقد الكتابي بيعتمد على الأقدم، والمخطوطات دي مخطوطات متأخرة ومتطحنة فيما بينها لدرجة لا تتخيلها، لدرجة دفعت واحد بروس ميدجر وهو من أعظم علماء الآن علماء المخطوطات بيتكلم عن النص البيزنطي ويقول في كتاب لي اسمه The Commentary انه فيما ترجمه الاصل في هذا الهويه اثناء معرفه الانسجام الذي قرات الفقرات المتقابله. يعني ايه؟ يعني انه النسخ هم بينسخوا طبعا كانوا بينسخوا بيوثقوا ما بين الفقرات، بيتم تعديل الفقرات لرؤيتهم الخاصه، يتم تعديل الفقرات لرؤيتهم الخاصه. وعاوزين مثلا ايه النص مثلا في متى اللي احنا قلناها ده، حد ينزل لنا متى 27-35 النص ده اصلا في اصل انجيل متى ما فيهوش كلمه لكي يتم قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم على لباسي القى قرعته. فتم اخذه من انجيل يوحنا لانه موجود في انجيل يوحنا واضافته لانجيل متى. ليه؟ لان هم شافوا ان هو زي بعض فنضيف اللي هنا زي اللي هنا، فتم فعلا اضافه هذه الفقرة لكي يتم قيل بالنبي إشعيا لكي يتم قيل بالنبي ألقوا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعته، اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعته. النص البيزنطي هذا هو عبارة عن عمل طويل الأمد من النساخ ومن القيادات الكنسية لدمج القراءات ودمج المخطوطات فيما بينه وتقديم نص يعني يلقى قبولا ورواجا عند الزبون. يعني زي مثلا بيقدموا افخر انواع القراءات فيتم العمل عليه ويتم دمج الفقرات ويتم التغيير، بل احيانا يتم اضافات بشكل متعمد. زي مثلا وهذا ما تكلم به الدكتور جيمس أنيس. الدكتور جيمس أنيس يا أخ سماحة قال حاجة جميلة قوي في نص الله ظهر في الجسد. قال بما نفسه أنه كلمة الله دي ما كانتش في النسخ الأصلية، وأنه غيروا كلمة الله، غيروا كلمة الذي هو أصل الأصل فيه الذي ظهر في الجسد، فغيروها إلى الله ظهر في الجسد. ليه؟ علشان هم شافوها نص يؤمن بألوهية المسيح، فتم التغيير من عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد إلى عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. فهذا نوع من الأخطاء ومن التوافقات اللي عملها النص البيزنطي. احنا لما نتكلم عن النص البيزنطي يعني بنتكلم عن التكست سيرسيبتس، يعني بنتكلم على الكينج جيمس فيرجن في علم اللاهوت النظامي. I am not you قال الكلام ده في علم النظام. لو عاوز النص الكلام اقول ايه الكلام ده التكست سيرسيبتس

طيب في نسخة اسمها نوفو تستيموني ترينجلو اللي هي بيسموها بوفر كولاج هان نسخة يعني واحد عملها اسمه بوفر دي اعتمدت على 10% من المخطوطة تقريبا. في عندنا سايتي الدراسات والتراجم ودراسات العلماء وهكذا عمل من ثيرد اديشن مجد عمل 905 من المخطوطات يعني اعتمدوا فقط على 18% واحد زي بروس ميدجر بروس ميدجر دوت عمل كتاب مهم جدا وبرضه من اصدارات اليونايتد بادي سوسايتي اسمه ذا تكستوال كومنتري اون ذا جيت نيو تيستمنت جاب كل الكتاب عندي هنزله لكم على موقع جاب كل النصوص والاختلافات فيما بينها استخدم كم من المخطوطات استخدم 266 من المخطوطات يعني حوالي 5% فقط وهكذا يعني في عندي دراسات اخرى برضو استخدمت 11% واخرى استخدمت 6% وثالثة استخدمت 7% وهكذا يعني اللي احنا عاوزين نوصل له لانه كثيرا ما يدندن بحاجتين يدندن بعدد المخطوطات ويدندن بقدم تلك المخطوطات ابتداء قاعدة النمبر از ناثينج دي معروفة للعلماء وفيها تفصيلات كثيرة جدا لكن لا داعي للدخول فيها يبقى النمبر از ناثينج اهم حاجة الاقدم لانه كثير جدا من المخطوطات وهذا كلام واحد زي بروس ميدجر بيقول انه كثير جدا من المخطوطات اللي احنا بنسمع عنها مخطوطات مهترئة مخطوطات برديات لا تعرف ما مكتوب فيها برديات قديمة عوامل التعرية وعوامل الجفاف وكذا اثرت عليها لكن هي في النهاية بيطلق عليها مخطوطة يعني مثلا تجد مخطوطة مكتوب فيها ايتين يقول لك دي مخطوطة مخطوطة مثلا مكتوب فيها نص آية او ثلاث قطع كده متناثرة زي التي اكتشفت لانجيل متى ونشرت بتلاقي ثلاث ورقات ثلاث ورقات صغيرة الحجم وقال عليها مخطوطة ويتم الاعلان عن المخطوطات بالعدد يقول لك احنا عندنا 5000 وحاجة مخطوطة اول حاجة انه لا يوجد مخطوطتين من المخطوطات متشابهين تحدى وده كلام العلماء مش كلامي ما يوجد مخطوطتين من 5600 لنصل العلماء بروس ميدجر هكذا احنا النهاردة خدنا الجدول وفهمناه وخدنا بعض اشارنا الى النص البيزنطي ومخطوطات النص البيزنطي واشرنا الى النص السكندري ومخطوطاته وعملنا كمان مقارنات في الجداول واشرنا الى قضية مهمة جدا يتم الدندانة عليها وهي قضية العدد وهي قضية العدد انا هكتفي بهذا النهاردة ولانه فعلا هي محاضرة دسمة ومحتاجة ان احنا بس علشان نقدر يعني نستفيد او نقدر ان احنا نحصل كم معين بكيفية راقية يعني بكيفية عالية برضه مش كم بدون كيف احنا عاوزين كم وكيف